إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جلت قدرته ما خلق الخلق إلا لعبادته، وأرسل الله إليهم رسلا مبشرين ومنذرين، وأنزل عليهم كتبه منهاجا مستقيما وصراطا لاحبا ونورا مبينا، فلا يزيغ عن الصراط المستقيم إلا هالك. وما أرسل الله المرسلين إلا ليطاعوا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أن الناس أطاعوا الرسل ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط، ولكن على حسب الطاعة والمعصية، وعلى حسب الإقبال والإدبار، تكون حياة الناس من حيث السعادة والشقاء، ومن حيث البلاء والهناء، كل ذلك على قدر طاعتهم للرسل. وقد ختم الله المرسلين بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده. وأتاه الله رب العالمين كتابا مبينا، وأعطاه سراجا منيرا، وأقامه على الجادة المستقيمة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأمر الله الخلق بطاعته وتوقيره وتعزيره وتعظيمه والاقتفاء بآثاره والقص على أثره واتباع سنته وتعظيم أمره واجتناب نهيه والسير على خطاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ السبل كلها مسدودة إلى الله، إلا سبيلا جاء فيه الخلق خلف محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحذر الله رب العالمين من مخالفة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووضح لنا بالأمثال التي ضربت من الأمم السابقة ممن خسف بهم وممن مسحوا قردة وخنازير وممن سلط عليهم الطوفان حتى غرقوا وممن أخذهم الله رب العالمين أخذ عزيز مقتدر. ضرب الله رب العالمين الأمثال في القرآن العظيم للدلالة على شؤم المعصية وعلى خطورة مخالفة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. وللمعصية آثار عظيمة جدا في حال الإنسان وفي كونه في حياته الدنيا وفي برزخه من بعد مماته إلى أن تقوم قيامته، وفي القيامة في عرصاتها عند العرض على ربنا جلت قدرته، ثم بعد ذلك في النار وبئس القرار. نسأل الله السلامة والعافية. لو أخذت على ذلك مثالا ما ذكره الله رب العالمين من أثر معصية الربا والاجتراء على هذا المحرم العظيم وأثره الفاعل الفعال في الخلق ممن تورطوا فيه في حال حياتهم، لكفاك في ذلك قول ربك جلت قدرته: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولك أن تتصور إنسانا دخل حربا مع مالك القوى والقدر، مع الذي يقول للشيء كن فيكون، مع الخلاق العظيم الذي أمره بين الكاف والنون، الذي يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. لك أن تتصور أثر هذه المعصية التي ذكر الله رب العالمين أثرها في الفرد وفي المجتمع في حال حياته وفي دنيا الله رب العالمين من قبل الممات. لك أن تتصور ذلك في قول ربك جلت قدرته: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والذي يدخل في الحرب مع الله جلت قدرته ومع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لك أن تتصور اضطراب نفسه وقلق قلبه وعدم استقرار حياته، ولك أن تتصور اختلاف قلبه عليه وتمرد ذاته على وجوده. لك أن تتصور كيف يكون كالريشة في مهاب الرياح الأربع، ليس له من استقرار ولا قرار يقر عليه، وليس له من اطمئنان يمكن أن يعود إليه، وإنما هو في حرب مع الله ورسوله، هذا في الدنيا. وأما في البرزخ فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما في حديث المنام الطويل الذي رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في صحيح البخاري رحمه الله، رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الليلة عندما أتاه آتيان فأخذ بيديه ثم انطلق إلى الأرض المقدسة، فرأى رجلا يسبح في نهر من دم، يسبح في نهر من دم، ورأى رجلا يقف على الشاطئ على الشط وعنده حجارة، فيسبح السابح ما يسبح ثم يأتي فيفغر فاه، يعني يفتح فمه إلى آخره. عند ذلك الواقف على شاطئ نهر الدماء هذا، فيأخذ الرجل الواقف على الشاطئ حجرا من الحجارة التي عنده فيجعلها في فمه، فيأخذها يأخذ هذا الحجر في فمه ثم يسبح في نهر الدم ما شاء الله أن يسبح، ثم يعود فيفغر فاه يفتح فمه فيلقى ما بعد ذلك حجرا يظل كذلك إلى أن يقيم الله الساعة. فهذا عقابه في البرزخ. وأما في القيامة فإنه كما وصف الله رب العالمين يقوم الناس من قبورهم يوفضون ينطلقون مسرعين، وأما هذا أي آكل الربا فلا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يقول ابن عباس: إن آكل الربا يقوم يوم القيامة مجنونا يخنق، وفي الآخرة عذاب شديد. نسأل الله السلامة والعافية. لو أخذنا معصية أخرى لكي تنظر في عقوبتها في حال الحياة الدنيا وفي البرزخ من بعد الوفاة إلى قيام الساعة ثم في القيامة ثم بعد ذلك في النار وبئس القرار، لاخترت لك الغلول وللمعاصي في الحياة الدنيا من الآثار العظيمة الشيء الكبير، منها أن الإنسان ينتكس ويرتكس قلبه فلا يقوم من بعدها أبدا إلا أن يشاء ربي شيئا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ثم إن الله تبارك وتعالى يعاقب صاحب المعصية بنسيان نفسه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ويعاقبهم الله رب العالمين بنسيانهم يعني بتركهم، فإن ربك لا يضل ولا ينسى، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ثم ما يحيط به من اجتراء من لم يكن يجترئ عليه قبل، يقول الرجل الصالح إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي، فيجترئ على العاصي ما لم يكن يجترئ عليه قبل ومن لم يكن يجترئ عليه قبل، إذ يرفع الله رب العالمين حجاب الهيبة عنه بمعصيته وقد هتكه، ويخلي الله رب العالمين بينه وبين خلقه، فهو العناء الدائم والنصب المقيم، نسأل الله السلامة والعافية. وما من هم ولا غم ولا ألم ولا نصب ولا وصب يصيب العبد في حياته إلا بذنب أذنبه وبمعصية أسلفها. لو أخذت الغلول مثالا، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث الشيخين رضي الله عنهما ورحمهما الله تعالى الذي رواياه بسنديهما عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فذكر الغلول. والغلول في الأصل هو الخيانة، وأصله هو أن يأخذ الإنسان شيئا من الغنيمة قبل المقاسم، أن يأخذ الإنسان شيئا من الغنيمة قبل المقاسم، وهو في زماننا كما قال علماؤنا المال العام. فالمال العام ما أخذ منه فهو غلول، والذي يتنزل على ما ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغلول وهو الأخذ من المغانم قبل المقاسم، هو بعينه ما يتنزل على المال العام، لأن المال العام كالغنيمة قبل القسمة تتعلق به ذمم جميع المسلمين، فلكل المسلمين فيه حق، وجميع المسلمين تتعلق ذمتهم بهذا المال لهم فيه حق. والاعتداء على الغنيمة قبل القسمة كالاعتداء على المال العام بغير حق، هو اعتداء على ما يخص جميع المسلمين. فالتورط في المال العام بأخذ ما لا يحل أو إتلاف ما لا يصح أن يتلف كالأخذ من الغنيمة قبل المقاسم، هو أكبر من الاعتداء على المال الخاص، لأن المال الخاص إنما تتعلق به ذمة فرد بعينه، وأما المال العام وأما ما يتعلق بالغنيمة قبل المقاسم فهو أمر تتعلق به ذمم جميع المسلمين. قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما قال أبو هريرة فينا فذكر الغلول فعظمه وعظم شأنه، ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، والرغاء هو صوت البعير. لا ألفين يعني لا أجدن الواحد منكم يوم القيامة على رقبته في الموقف بعير له رغاء. يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا لقد أنذرتك. لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، والحمحمة صوت الفرس دون الصهيل. يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا لقد أنذرتك. لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، والثغاء صوت الشياه. يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أنذرتك. لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته نفس، يعني على رقبته إنسان استرقه استعبده بغير وجه حق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا لقد أنذرتك. لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته ثياب تخفق، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا لقد أنذرتك. لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته صامت، يعني ما يكون من غير ما فيه حياة مما غله الإنسان مما أخذه بغير وجه حق من المال العام من الغنيمة قبل القسمة، فيأتي به يوم القيامة على رقبته يستغيث برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أغثني. يقول: لا أملك لك من الله شيئا لقد أنذرتك. ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألوانا مما يمكن أن يغل، مما يمكن أن يؤخذ في هذه الحياة بغير حق من المال العام من الغنيمة قبل القسمة، وهو في عصرنا كما يقول علماؤنا هو المال العام، يأتي به الإنسان يوم القيامة على رقبته يحمله في الموقف كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر حديثا عجبا، فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أن المسلمين بعد انصرافهم من غزوة خيبر مروا على قبور لبعض الشهداء ممن قتلوا في سبيل الله جل وعلا، فكانوا يقولون: فلان شهيد، لقبر يعينونه: فلان شهيد، فلان شهيد، فلان شهيد، والنبي يسمع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى قالوا: فلان شهيد؟ فقال: لا، بل هو في النار، هو في النار لعباءة غلها، لكساء أخذه بغير حق، مع أنه مات في المعركة فمات شهيدا في ظاهر الأمر، فلم يشفع له أن سال دمه وأزهقت روحه وفاضت نفسه، لم يشفع له ذلك من أجل أن يعد في الشهداء المقربين عند رب العالمين. يأتي الواحد منهم يوم القيامة اللون لون الدم، والريح ريح المسك، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إنه دخل النار في عباءة غلها أخذها من الغنيمة قبل القسمة فأخذها بغير وجه حق. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد مر يوما بقبر مع أصحابه رضوان الله عليهم على رجل كان معدودا عندهم من الشهداء، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها يوم خيبر لتستعير عليه في قبره نارا. فهذا عذابه في البرزخ إلى أن يقيم الساعة ربنا جل وعلا، ثم عذابه في الموقف أن يأتي يوم القيامة بما غل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ما من أحد يغل شيئا يأخذه من الغنيمة قبل القسمة وهو في عصرنا، يأخذه من المال العام بغير وجه حق، إلا أتى به يوم القيامة على رقبته في الموقف مفضوحا به على رؤوس الأشهاد من آدم إلى آخر من يقيم الله رب العالمين عليهم الساعة. والله رب العالمين لا يقادر قدر عظمة قدرته، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من اغتصب شبرا من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. يأتي يوم القيامة في أحد القولين عند علمائنا عليهم الرحمة، وقد أمر بأن يحفر الأرض إلى 7، يحفر 7 أراضين، وكل ما خرج هنالك من طين يجعل طوقا حوله يكون كذلك يوم القيامة في الموقف، وربك على كل شيء قدير. وأما القول الآخر فهو أنه يخسف به إلى 7 أراضين، فتصير الأرض حينئذ كأنها طوق حول رقبته كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من اغتصب شبرا من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألحق بمسألة الغلول، وهو الأخذ من الغنيمة قبل المقاسم، وهو الأخذ من المال العام في هذا الزمان، ألحق به ما يأخذه العمال الذين كانوا يعينون من قبل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجمع الصدقات. فكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعين العمال من أجل أن يدوروا على القبائل لجلب صدقات الأنعام السائمة، وكذلك من جلب صدقات الأموال وما أشبه، كل ذلك يقول في المنتهى إلى بيت المال لكي يوضع في مواضعه بفضل الله رب العالمين. أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي حميد الساعدي رضوان الله عليه، أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا من الأزد قبيلة يقال له ابن اللتبية، أرسله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يأتيه بصدقات بني سليم، فجمع الصدقات ثم عاد إلى رسول رب الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: هذا لكم، وفي رواية: هذا مالكم، وهذا أهدي إليه. فتعجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا المنطق، وقال: هلا جلست في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى إليك أم لا إن كنت صادقا؟ وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل عندما يعنف من يتأتى منه خطأ بليغ. فهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوما في مجلسه ومعه أصحابه، فعطس رجل وكان جالسا من زمان متطاول بعيد، جالس لم يتحرك، ثم يأتي فيسلم، وإنما هو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فعطس. فلما أفاق من عطسته قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السلام عليك وعلى أمك. إذا عطس أحدكم فليحمد الله، فإذا حمد الله فليشمته الجالسون، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: السلام عليك وعلى أمك. وهي جليلة جدا، لا تحسب أن هذا مما يعد انتقاصا، بل هو دعاء. لقد كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجاء أن يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم: يرحمكم الله. فكانوا إذا تعاطسوا أو حتى عطسوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم: يهديكم الله، ولا يقول: يرحمكم الله. فلما جاء هذا الرجل يقول: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا إن كنت صادقا؟ ثم صعد المنبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحمد الله وأثنى عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: ما بال العامل أبعثه على الصدقات فيأتي فيقول: هذا أهدي لي وهذا لكم وهذا مالكم. فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى إليه أم لا إن كان صادقا؟ ألا لا يأتي الواحد منكم يوم القيامة على رقبته بعير يدور به في الموقف، أو على رقبته شاة يدور بها في الموقف، أو على رقبته فرس يدور به في الموقف؟ فحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العمال، وهم الموظفون في زماننا هذا، أن يفيد الواحد منهم مالا بسبب وظيفته، فإن فعل أتى به يوم القيامة على رقبته يدور به في الموقف يقول: يا رسول الله أغثني. فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أملك لك شيئا لقد أنذرتك. فألحق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هدايا العمال، هدايا الموظفين في هذا الزمان، ألحقها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالغلول. والغلول الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، أو هو الأخذ من المال العام، أو هو التربح بسبب العمل الذي يعمله الإنسان. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا عن أمور كالتي مر ذكرها تتعلق كلها بالمكاسب حلالها وحرامها: الربا، حياة ضنك، ومعيشة سوداء ليس فيها بصيص من نور، وهم مقعد مقيم، ولا يجد الإنسان لنفسه في الحياة راحة بحال أبدا، لأنه في حرب مع الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما في البرزخ من بعد وفاته إلى قيام الساعة فسابح في نهر الدم، لقم للحجارة يلقمه إياها رجل قائم على شاطئ نهر الدماء العجيب، فإذا قام من قبره يوم القيامة لا يقوم كما يقوم عامة البشر ولو كانوا كافرين، بل يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم يحاسبه الله رب العالمين الحساب الأكبر، ويعذبه الله رب العالمين في النار العذاب الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك من غل شيئا فأخذه مما تعلقت به ذمم جميع المواطنين، ذمم جميع المسلمين من المال العام، أتلفه أو لم يحافظ عليه أو تحصل عليه لنفسه بغير وجه حق، فإنه يأتي يوم القيامة حاملا إياه على رقبته يدور به في الموقف يستغيث ولا مغيث ولا تحين مغيث، حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا أملك لك شيئا قد أنذرتك. هذا في القيامة في العرصات فضيحة على رؤوس الأشهاد، وأما في القبر فإنه يشتعل عليه ما غله ما أخذه من المال العام، يشتعل عليه في قبره كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صاحب الشملة التي غلها وقد مات في ظاهر الأمر شهيدا فلم يشبع له ذلك، لا في قبره ولا يوم القيامة، إذ يأتي بما غل يوم القيامة على رقبته يدور به في يوم الفضائح. نسأل الله الستر والعافية، إنه على كل شيء قدير، ثم الحساب من وراء ذلك. نسأل الله جلت قدرته أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، إنه هو الكريم الوهاب. سئل الحسين بن الفضل يوما فقيل له: عندك في كتاب الله جلت قدرته أن الحلال يأتي كفافا وأن الحرام يأتي جزافا؟ عندك في القرآن أن الحلال يأتي كفافا، يأتي قليلا يقطر قطرة قطرة؟ عندك في القرآن أن الحلال يأتي كفافا وأن الحرام يأتي جزافا بغير عد بلا إحصاء ولا حصر؟ عندك في القرآن أن الحلال يأتي كفافا وأن الحرام يأتي جزافا؟ قال: نعم. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيه. فهذا حلال يأتي كفافا وحرام يأتي جزافا، وهو في كتاب الله جل وعلا. يذهب إلى قصة أصحاب السبت، إذ إن ربك جلت قدرته قد جعل على الأمة الغضبية يوما معظما هو يوم الجمعة فرفضوه واختاروا السبت، ففرض الله رب العالمين عليهم فيه فرائض وحرم عليهم فيه أعمالا، وطلب منهم في هذا اليوم طاعات بعينها، شددوا فشدد الله عليهم، ولو أنهم أخذوا بالأيسر الأيسر لعاملهم الله رب العالمين بما أخذوا به ولا يسر عليهم. فحرم الله رب العالمين عليهم الصيد في يوم السبت. كانت قرية أغفل القرآن ذكرها فلا نعرض لذكرها، إذ لو كان في ذكرها من فائدة تذكر لذكرها الله رب العالمين في القرآن العظيم. وكذلك كل ما أبهمه الله رب العالمين في القرآن لا تلتفت ولا تبحث ولا تنقب ولا تمحص حول البحث عن حقيقته، لأن لو كان في ذلك من فائدة تذكر لذكرها الله رب العالمين في كتابه الذي أنزله هداية للبشر ونورا. ولكن أقواما يلتفتون عن اسم كلب أصحاب الكهف، وأقوام يبحثون عن الشجرة التي حرم الله رب العالمين على آدم وزوجه، ما هي؟ إلى أمثال هذه الأمور. ولكن أمثال هذه المبهمات في كتاب الله تبارك وتعالى البحث حول حقيقتها لا يجدي نفعا. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قرية، والقرية في القرآن في غالب الأمر ليست هي القرية في عرفنا الحاضر، وإنما القرية في القرآن العظيم وفي عرف القرآن العظيم وأسلوبه هي المدينة. مدينة هي حاضرة بحرا، سواء كان هذا البحر هو بحر القلزم يعني البحر الأحمر، والمدينة هي أيلة يعني هي مدينة العقبة الآن، كل ذلك لا يفيدنا شيئا. ولكن واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ حرم الله رب العالمين عليهم الصيد في يوم السبت، فكانوا إذا ما دخل عليهم يوم السبت وجدوا البحر في القرية، وجدوا البحر وهم في القرية التي هي حاضرته يعني حاضرة البحر يعني على شاطئه، وجدوا البحر قد امتلأ حيتانا. الحوت في أصل اللغة ليس هو الحوت في عرف الباحثين في العلوم البحرية، ذلك الكائن البحري العظيم الخلقة الذي يتنفس الهواء الجوي ثم يدفعه فيخرج الهواء مع الماء صانعا شراعا. الحوت في أصل اللغة هو السمكة العظيمة، كما في قصة موسى مع العبد الصالح فاحمل حوتا في مكتل يعني في زنبيل، وهي القفة العظيمة في زنبيل، احمل في هذا الزنبيل حوتا. وقيل كانت سمكة مشوية، بل إن هذا ثابت في بعض الروايات، احمل حوتا في مكتل فإذا فقدت الحوت فهو ثم، يعني فالعبد الصالح هنالك حيث فقدت الحوت. اتاتيهم حيتانهم، سواء كان على حسب المصطلح وهو ما يتناسق مع جو الآية، لأن جو الآية يقول إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني تأتي الحيتان كأن لها أشرعة جمع شراع شرعا، تخرج الهواء الجوية ثم يخرج الهواء حاملا الماء صانعا شراعا أو كمثل الشراع، وهذا أمر معروف في الحوت البحري الذي نعرفه نحن في مصطلحنا الحاضر، سواء كان ذلك أو كان على الأصل اللغوي، فالمعجزة ظاهرة وباهرة. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، لو كان على الأصل فهي أسماك تأتي ظاهرة، شرعا يعني ظاهرة بارزة يمكن أن تتناول باليد من غير ما وسيلة للصيد سوى اليد المجردة. تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فإذا مضى السبت ظلوا من السبت إلى السبت الذي يلي، ولا حوت هنالك في البحر يبين ولا سمكة في البحر تظهر، فيظلون يتلددون يتقلبون على أمثال الجمر أسبوعا بطوله حتى يأتي السبت، فإذا ما جاء السبت وجدوا الحيتان في البحر شرعا كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. بلاغ عظيم. يقول علماؤنا عليهم الرحمة إن الحلال لا يحتمل الصرف، الحلال لا يحتمل الإسراف، فإذا وجدت رجلا مسرفا فاعلم أن أصل ماله ليس من حلال، ولو كان من حلال ما تحمل الإسراف. الحلال لا يحتمل السرف. تقول امرأة إبراهيم النخعي رحمه الله ورضي عنه، تقول له: أنتم معشر العلماء أحد الناس لسانا وأقبض الناس لذات يد. تقول: فيك حدة ظاهرة، ولكنها امرأة عالم. وكذلك الشأن دائما وأبدا لمخالط من كان صالحا. عن أنس كما في البخاري قال: كنت أنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما كنا خارجين عند سدة المسجد، فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أعددت لها؟ فاستكان الرجل وقال: والله يا رسول الله ما أعددت لها من كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: المرء مع من أحب. فقال أنس: فما فرحنا بشيء منذ أسلمنا فرحنا بقول نبينا: المرء مع من أحب، وأنا أشهدكم أني أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأنا أرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بعملهم رضي الله. لما صحب كلب أعزكم الله قوما صالحين استأهل أن يذكره الله رب العالمين في القرآن العظيم، بل جعل الأمر أعلى من ذلك وأجل، فقال ربنا جلت قدرته: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. فذكره الله رب العالمين من دون الكلاب قاطبة مكرمة. وأنت تتلو قول ربك وكلبهم، تأخذ بكل حرف من قول ربك وكلبهم 10 حسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كلب أحب قوما من الصالحين فأصابه من بركاتهم أن ذكره الله رب العالمين في كتابه العظيم، في كتابه العظيم معززا مكرما، فكيف بمن أحب الصالحين وانتمى إليهم وتقرب إليهم. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين. الحسن البصري رحمة الله عليه كان يوما في بيته وعنده خادمه، وكان صائمين، وقبل الغروب بقليل طرق الباب طارق، فذهب الخادم ينظر من الطارق، فدخل وخرج وصارت حركة. فلما أتى السكون قال له الحسن: ما الشأن؟ فقال: هذا رجل يطلب صدقة. قال: وما أعطيته؟ قال: أعطيته كل ما عندنا. قال: ولم تبق شيئا لإفطارنا؟ قال: لا. فقال: إنك لقليل العلم كثير اليقين. فأسرها في نفسه. لما أذن للمغرب جاء عبد وعلى رأسه صحفة عظيمة فيها من أطايب ما رزق الله رب العالمين عباده الصالحين مما أحل الله جلت قدرته، وجاء العبد يدفع حتى كان بين يدي الحسن، فوضع ما هنالك وقال: يا إمام، إن سيدي قد قال لي: إن قبل منك هذا الطعام فأنت حر لوجه الله، فاقبله مني لكي تعتق رقبتي. فقال: قبلت. فأقبل عليه غلامه فقال: يا إمام، إنك لكثير العلم قليل اليقين. فردها إليه، هو قال: أنت قليل العلم كثير اليقين. فلما جاء اليقين قال أنت كثير العلم قليل اليقين. نعود. قالت امرأة إبراهيم النخعي رحمه الله له يوما أنتم معشر العلماء، وهي تخاطب واحدا ولكنها امرأة صالحة لا تجبه رجلها بما يسوق، لا تقول له أنت يا إبراهيم رجل حاد اللسان زريبه ولسانك كالمبردي، فإذا ما أخطأ مخطئ نزل لسانك عليه يفعل الأفاعيل يثري أديمه بالحق فريا. لا تقول ذلك، ولا تقول امرأة صالحة لرجلها، وإنما تقول هذه المرأة لرجلها تشكو الفاقة وتشكو ضيق ذات اليد وتطلب التوسعة بالتورية تارة وبالكناية تارة أخرى، ولا تكلف الرجل فوق ما يطيق. قالت أنتم معشر العلماء، فأدخلته في زمرة صالحة طيبة لكي يكون اللوم موزعا على العلماء جميعا فيصيب إبراهيم منه قدر يسير. قالت أنتم معشر العلماء أحد الناس لسانا وأضيق الناس وأمسك الناس ذات يد. فقال أما ما ذكرت من حدة اللسان فإن الحق يكون معنا والباطل مع مخالفينا، وهم يأبون يرفضون ويمتنعون إلا أن يدفعوا حقنا بباطلهم، فمن يصبر على مثل ذلك؟ وأما ما ذكرت من ضيق ذات اليد فإن الدرهم الحلال لا يقع في اليد في هذا الزمان، في زمان إبراهيم النخعي عليه الرحمة في صدر الأمة الصالحة، فأنت تعلمين أن الدرهم الحلال لا يقع في يد الرجل في هذا الزمان إلا بشق النفس، فإذا تحصل في اليد لم يخرج إلا في موضع. الحلال لا يحتمل الصرف، فإذا وجدت إسرافا فاعلم أن وراءه حقا مضيعا، إذا وجدت إسرافا في موضع فاعلم أن وراءه حقا مضيعا. والله رب العالمين لم يمدح بالإسراف بل ذم به، إن المسرفين كانوا إخوان الشياطين. نعود إلى القصة، أتجد في كتاب الله جل وعلا أن الحلال يأتي كفافا وأن الحرام يأتي جزافا؟ فقال نعم، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هؤلاء لما وجدوا الأمر كذلك لم يصبروا عليه، فماذا صنعوا؟ خدوا في الأرض أخاديد تتصل بالبحر إلى اليابسة مثل الهويس، فإذا ما دخل الماء في يوم السبت بعدما يفتحون ما هنالك من حوادث دخلت الحيتان مع الماء، فإذا ما دخلت الحيتان الخلجان أنزلوا الحواجز ولم يصطادوا بزعمهم، فإذا ما مر السبت أقبلوا على ما دخل فحجز في يوم السبت في الخلجان من السمك من الحيتان فشووا ذلك وأطعموه من وراءهم وطعموا منه. في القصة من العبر العظيمة الكثير، ولكن فلما عتوا عما ذكروا به قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. خسف الله رب العالمين بأقوام ومسح الله رب العالمين آخرين قردة وخنازير، هؤلاء بسبب أكل الحرام بسبب الاعتداء على حرمات الله رب العالمين، مسح الله رب العالمين ظواهرهم بعد أن مسخت بواطنهم بمعصية الله رب العالمين، لأن الباطن إذا ما عصى الإنسان الله جلت قدرته مسخ، فصار ما يمكن أن يصير إليه باطن ممسوخ. ولو رفع الحجاب لرأيت تحت الإهاب كلابا وسباعا وحمرا وخنازير على حسب الشهوات وعلى حسب الملذات وعلى حسب التورط في المعصيات، نسأل الله أن يسلمنا أجمعين. فهؤلاء لما تمردوا عما ذكروا به من أمر الله رب العالمين، فلما عتوا عما ذكروا به قلنا لهم كونوا بالأمر المباشر بالكاف والنون، يفعل الله رب العالمين ما يشاء. قال لهم ربنا جلت قدرته كونوا قردة خاسئين. المسخ يجعله الله رب العالمين محرفا ظاهرا على حقيقة إنسانية، لأن الإنسان حقيقة باطنية وليس صورة ظاهرية فقط، بدليل أن الله رب العالمين كان يرسل جبريل عليه السلام إلى النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيأتي أحيانا في صورة بشرية، في صورة دحية الكلبي صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من المعدودين جمالا وحسن صورة في العرب. فكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي جبريل في صورة دحية، فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودون الحديث المشهور لغة لاصطلاحا، فإنه صحيح ثابت من حديث عمر رضوان الله عليه عندما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسود شعر الرأس أبيض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. المهم أن جبريل كان أحيانا يأتي إلى النبي في صورة بشرية، فهل كان بشرا؟ الصورة البشرية قائمة والحقيقة البشرية منتفية، فلا يقال لجبريل إنه إنسان، بل هو ملك كريم من ملائكة الرحمن. وأيضا جاء الشيطان إلى المجتمعين في دار الندوة في صورة شيخ من ند يشير عليهم بمشورته المشؤومة من جمع الشبان لقتل النبي الهمام صلى الله عليه وسلم، فكان الشيطان متمثلا لديهم في صورة بشرية، فصورة البشرية قائمة والحقيقة الإنسانية منتفية، فلا يقال للشيطان إنه إنسان. إذن هذا المسخ كانت الحقيقة الإنسانية فيه على حالها، فلان ابن فلان وفلانة بنت فلان هي بعينها من حيث الحقيقة الإنسانية ما زالت قائمة فيها على حقيقتها، وأما الصورة فصورة قرد له ذنب يتحرك على أربع. لما وقع المسخ وقال لهم الله جل قدرته كونوا قردة خاسئين، كان القرد الممسوخ لأنه لو كانت حقيقته قد صارت إلى الحقيقة القردية لكان خلقا آخر وما كان مسخا، بل المسخ هو تشويه الصورة الظاهرة مع بقاء الحقيقة الباطنة على حالها، وإلا لو صار قردا حقيقيا بالحياة القردية لما أثر فيه المسخ شيئا ولما آلمه بشيء، ولكن حقيقته الإنسانية باقية على حالها، فيأتي إلى أقربائه يعرفهم ويعرفونه يبكي ويتمسح بهم، وبعد 3 أيام مات المسوخ جميعا، فلم ينسل من مسخ نسل، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. إذن الحلال يأتي كفافا والحرام يأتي جزافا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، ويخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذرا ومحذرا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، فقال جلت قدرته: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ولفظة وقد غذي بالحرام لفظة دالة في موضعها. كيف؟ يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مطعمه حرام ومشربه حرام، فهذا غذاء. فإذا كان قوله صلى الله عليه وسلم وغذي بالحرام هي بعينها ما مر ذكره، فهو تكرير لا فائدة فيه بلاغة وفصاحة، ينزه عن ذلك منطق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا فيه دلالة أخرى، وهي أنه غذي بالحرام أي رضع اللبان الحرام عندما كان رضيعا، وتحمل على ذلك شيئا آخر، بل إنه غذي بالحرام نطفة أمشاجا في رحم أمه، إذ تدور الدماء بالحرام غذاء، فينمو من الحرام ويكبر على الحرام ويخرج إلى الحرام ويرضع الحرام ويرتع في الحرام، فكيف يكون ذلك في يوم من الأيام صاحب ذكر؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. وعندك إن أردت نجابة الولد فأطب المطعم. فهذا الإمام العظيم محمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث رحمة الله عليه، مات أبوه وكان من المحدثين الكملة، ولكنه مات في شبابه رحمة الله عليه، وترك أم البخاري، وترك لها أخا للبخاري هو أحمد كان أكبر منه، وترك جملة صالحة من آلاف عدة من مال صالح، يقول البخاري: ليس فيه شكر، ليس فيه درهم واحد من شكر. ولذلك حفظ الله رب العالمين تلك الذرية حفظا عجيبا. فهذا البخاري في الثامنة من عمره يصاب بالعمى، سلمنا الله وإياكم من كل داء وسوء. البخاري العظيم أصيب بالعمى وهو في الثامنة من العمر، وكانت أمه امرأة صالحة، فكانت تبيت باكية ضارعة تسأل الله رب العالمين في الأصباح والأمساء وفي أجواف الليالي وفي سجودها وما بين ذلك، تسأل الله ربها صاحب القوى والقدر أن يرد على ابنها بصره. فنامت ليلة ودمعها على قدها، فأتاها في المنام آت، فقال: يا هذه لا تحزني، فإن الله راد بصر ولدك عليه فلا تحزني. قالت: من أنت؟ قال: أنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فقامت منتبهة فوجدت ربك جلت قدرته قد أعاد البصر إلى ولدها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما جاء بالقرآن العظيم دلنا في القرآن العظيم في مواضع على أمور ينبغي أن تلتفت إليها التفاتا جيدا. الناس يحصلون الدنيا لأبنائهم من بعدهم، يؤسسون ويرتبون ويجعلون الأمر كأنه مبني على حسابات مدروسة لا تختل في يوم من الأيام موازينها، مع أن الله رب العالمين هو عالم الغيب وحده. الله رب العالمين يقضي بما يشاء ويحكم بما يريد، والله رب العالمين يجري على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن العظيم قوانين، فيذكر لنا ربنا جلت قدرته في ولدين، في غلامين لهما كنز تحت حائط تحت بناء متداع، قد شارف الهدم وقاربه، في قرية فاسدة بخيلة تشح ولا تبذل ولا تعطي وإنما تمنع. فهذه البيئة بهذه الصورة ممهدة مهيئة، متى ما سقط الجدار فبدا الكنز وظهر، ممهدة صالحة، صالحة يعني فاعلة، من فاعلة لهذا الأمر الشنيع وهو الاستيلاء على كنز هذين الغلامين. فماذا كان لصلاح كان في الآباء؟ يقول بعض أهل التفسير إن الرجل الصالح المذكور في القرآن العظيم كان الجد السابع لهما، وكان أبوهما صالحا. يقول بعض المفسرين لم يكن أباهما المباشر، وإنما كان جدا لهما سابعا. فماذا كان؟ أرسل الله رب العالمين كليمة منه إليه، من خاطبه الله رب العالمين منه إليه بلا واسطة، أرسل أفضل أهل الأرض، أرسل موسى الكليم، وهو من أولي العزم من الرسل الذي كتب الله رب العالمين له التوراة بيديه جلت قدرته، وكلمه الله رب العالمين منه إليه وكرمه وشرفه، وأرسل معه من ذهب موسى يتعلم منه، من آتاه الله رب العالمين حكمة وعلمه من لدنه علما. أرسل الله رب العالمين خير نفسين على ظهر الأرض لكي يقوم قائمهم في الطين مناولا، ويقوم الآخر على الجدار بانيا، لا لشيء إلا لكلمة واحدة ذكرها الله رب العالمين في كتابه العظيم، وكان أبوهما صالحا. فمن خاف على ذرية من الضعاف حقا فليقل قولا سديدا كما قال الله رب العالمين، وليأتي السديد من الأعمال بفقه العمل قبل فصاحة القول، وليكن بليغ العمل قبل أن يكون بليغ اللسان. الله رب العالمين جعل الأمر كذلك، فمن أراد فصاحة ونجابة في الولد وحفظا من بعد الرحيل فهذا قانونه، فليقل القول السديد وليعمل العمل الصالح، وليجتهد في صلاح الحال لأجل صلاح المآل. عباد الله، فليجتهد الرجل منكم في أداء عمله على النحو المرضي، فإن الله رب العالمين جلت قدرته قد جعل للناس مع الناس المنافع التي لا تحصى ولا تعد. وعندنا في عصرنا هذا كل موظف في الدولة مهما كان موقعه إنما هو أجير عند الدولة على مقتضى عقد له بنود قد خطت وصيغت، ولكن هناك جهالة فاشية عند الأجراء، يعني عند الموظفين والعمال، يعني الموظفين، هناك جهالة فاشية في معرفة بنود عقد الإجارة المعقود بينه وبين الجهة التي يعمل أجيرا لديها. الإجارة عقد بمنفعة على عوض من مال، فأنت تأتي بالمنفعة عقلية كانت أو مادية في مقابل عوض مادي معلوم. أسئلة تطرح وستأتي إن شاء الله رب العالمين لها إجاباتها في وقتها إن شاء ربنا وقدر. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يطعمنا من الحلال الصرف. اللهم ارزقنا الحلال الصرف يا رب العالمين، مباركا فيه، موسعا فيه، بغير حساب يا أكرم الأكرمين. اللهم جنبنا الحرام، اللهم جنبنا الحرام، اللهم جنبنا الحرام، اللهم ارزقنا من الحلال المحض، اللهم ارزقنا من الحلال الصرف، ووسع علينا فيه، وقنعنا بما رزقتنا. اللهم قنعنا بما رزقتنا، قنعنا بما رزقتنا. اللهم اقي ديارنا وأوطاننا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم يا ستير العيوب ويا غافر الذنوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم يا رب العالمين اجبر كسرنا وارحم ضعفنا، اجبر كسرنا وارحم ضعفنا، واصلح بالنا واشرح صدورنا ويسر لنا جميع امورنا. اللهم احرسنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.